بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. حديث حسن، رواه النسائي بإسناد جيد. ومعنى أحرج ألحق الحرج، وهو الإثم، بمن ضيع حقهما، وأحذر من ذلك تحذيرا بليغا، وأزجر عنه زجرا أكيدا. وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رأى سعد أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ رواه البخاري هكذا مرسلا، فإن مصعب بن سعد تابعي، ورواه الحافظ أبو بكر البرقاني في صحيحه متصلا عن مصعب عن أبيه. وعن أبي الدرداء عويمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبغوني الضعفاء، فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. رواه أبو داود بإسناد جيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي شريح رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني أحرج حق الضعيفين. إني أحرج أي ألحق الحرج، والحرج هو الإثم، حق الضعيفين، اليتيم والمرأة، بمعنى أنه يجب أن تؤدى إليهما الحقوق وما يستحقانه من مال وغيره. ففي هذا الحديث دليل على وجوب القيام بحق اليتيم والمرأة، وذلك أولاً من جهة النفقة والكسوة وما يحتاجان إليه، وثانياً من جهة التربية والتهذيب والتعليم، وثالثاً من جهة القيام بحقوقهما المالية. فإذا كان لهما استحقاق مالي فإنه يجب أن يقوم من تولى أمرهما بذلك، ومن ذلك اليتيم، فالذي يتولى مال اليتيم يجب عليه أن يقوم بالإحسان في هذا المال. ولهذا قال الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، يعني بالخصلة التي هي أحسن. وعلى هذا فلا يجوز لولي اليتيم أن يتصرف في مال اليتيم تصرفاً ليس له فيه مصلحة، كأن يقترض من ماله أو يقرض ماله، فهذا أمر محرم، فلا يجوز أن يأخذ من مال اليتيم. ولا يجوز أيضاً أن يقرض مال اليتيم، فلو جاء شخص قال: أقرضني من مال هذا اليتيم، فإنه لا يجوز، بل لا يتصرف في مال اليتيم إلا ما كان فيه مصلحة وربح وغبطة، لقول الله عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ومن الإحسان أيضاً إلى اليتيم أن يتجر بماله، فإذا كان له مال فإنه يتجر بماله لئلا تأكله الزكاة. ثم اعلم أن التجار الولي بمال اليتيم لا يخلو من أربع حالات: الحال الأولى أن يتيقن أو يغلب على ظن الولي أن هذه التجارة تربح، فحينئذ يقدم على الاتجار بمال اليتيم. والحال الثاني أن يعلم أن هذه التجارة سوف تخسره، فلا يجوز له أن يقدم على ذلك، لأنه يتضمن إتلاف مال اليتيم. والحال الثالث أن تكون أمامه تجارتان: تجارة فيها ربح وتجارة فيها أربح، فيجب عليه أن يسلك ما هو أربح، لقول الله عز وجل: إلا بالتي هي أحسن. والحال الرابعة أن يكون الأمر متردداً، بمعنى أن يتردد: هل هذه التجارة سوف يكون فيها ربح أو أن يكون فيه خسارة، فلا يجوز الاتجار في هذه الحال، لأن بقاء المال ضمان له، والاتجار به مدعاة إلى تلفه وخسرانه. أما الحديث الثاني، حديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رأى سعد، يعني ظن رضي الله عنه، أن له فضلاً على من دونه، وذلك بسبب شجاعته وإقدامه، وبسبب ما آتاه الله عز وجل من المال، وبسبب سبق إسلامه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعاف إلا بضعفائكم؟ وهذا فيه حث من النبي صلى الله عليه وسلم على الإحسان إلى الضعفاء والمساكين والمحاويج، وفيه أيضا دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يعجب بنفسه وأن يزهو بنفسه على من كان دونه، بل يجب أن يعترف بل يجب أن يسدي الفضل إلى هؤلاء المساكين والمحاويج، وأن يحسن إليهم، وأن يحمد الله عز وجل على ما من به عليه من هذه النعمة. وفيه أيضا دليل على أن الإحسان إلى الفقراء والمحاويج والمساكين يستجلب به الرزق ويستجلب به النصر. ولهذا أعقب المؤلف هذا الحديث بحديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغوني الضعفاء، أي أطلبوا لي الضعفاء. فابغوني بمعنى أطلبوا، ومنه قول الله تبارك وتعالى عن إخوة يوسف: قالوا يا أبانا ما نبغي، يعني ما نطلب. أبغوني الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. وهذا أيضا فيه الحث على الإحسان إلى الفقراء والمحاويج والضعفاء، لأن النصر والرزق يستجلب ببركة الإحسان إليهم، لأنهم أخشع قلبا من غيرهم، وأقرب إلى الإخلاص من غيرهم، وأبعد عن الدنيا من غيرهم. فلذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.